أحبابنا الكرام، إخواننا الكرام، أوصيكم بالرفق في معاملة الناس المحبين والمبغضين. لا تعاملوهم معاملة إلا بعد أن تفكروا في عواقب تلك المعاملة، فإن وجدتموها سالمة أقدمتم، وإلا أحجمتم. وإياكم والشتائم بكلمات تثير إلى زيادة العداوة. من أمر بالمعروف فليأمر بالمعروف، ومن نهى عن المنكر فلينهى بالمعروف. لأن بعض الناس يا أحبابنا إذا كلموا في النهي عن المنكر يزيدون شرا، فليكن تكليمكم لمن تريدون أن تنصحوه على وجه الإشفاق عليه، لا على وجه التهشيم والتكسير والطحن. لأن الإنسان يا أحبابنا قد لا يقبل النصيحة إذا وجهت له على وجه التهشيم، ويقبلها إذا وجهت إليه على وجه الرفق، مع الإشعار بأن القصد من النصيحة الإشفاق عليه. وفقكم الله وجعلكم من الذين يقربون ولا ينفرون، وييسرون ولا يعسرون. بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.